إن الحمد لله نحمده نستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار أما بعد اليوم إن شاء الله هذه الليلة مع الحديث السادس وهو حديث الذي رواه هو حديث يعني النعمان بن بشير رضي الله عنهما الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا إن لكل ملك حمى ألا إن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. أعيد الحديث عن تميم أو عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب إذن قلنا هذا هو الحديث السادس من الأحاديث التي ذكرها الإمام النووي رحمه الله في أو ضمن أحاديثه الأربعين. قبل أن نشرع في هذا الحديث نذكر يعني بعجالة ترجمة وجيزة جدا ويسيرة جدا لراوي الحديث. راوي الحديث هو النعمان بن بشير رضي الله عنهما. لماذا رضي الله عنهما وليس رضي الله عنه؟ لأن النعمان وأباه صحابيان. إذن النعمان بن بشير رضي الله عنهما هو وأبوه صحابيان جليلا. كنيته أبو عبد الله والنعمان بن بشير عد من صبيان الصحابة باتفاق. النعمان بن بشير رضي الله عنهما عد من صبيان الصحابة. لماذا؟ لأنه ولد عام الهجرة فكان النعمان أول مولود للأنصار بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، كما أن أول مولود للمهاجرين هو عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما. إذن أول مولود للمهاجرين في المدينة بعد هجرة النبي هو عبد الله بن الزبير، وأول مولود للأنصار بعد هجرة النبي في المدينة هو النعمان بن بشير رضي الله عنهم. إذا النعمان بن بشير عد من صبيان الصحابة باتفاق العلماء. والنعمان بن بشير كان جوادا، كان كريما، كان شاعرا رضي الله عنه. النعمان بن بشير كذلك كان أميرا على حمص، وكان أميرا على الكوفة، يعني كان أميرا. النعمان رضي الله عنه هذا مات مذبوحا ذبح رضي الله عنه وأرضاه لما دعا أهل حمص إلى مبايعة عبد الله بن الزبير ذبحوه رضي الله عنه وأرضاه، وذبح سنة 65 من الهجرة. إذن هذا هو صحابي اليوم، مسنده يعني عدد ما رواه من الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام 114 حديثا، هذا وش روى فقط، ما هوش من مكثرين، روى 114 حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا هو صحابي اليوم، هو النعمان بن بشير الأنصاري الخزرجي أبو عبد الله رضي الله عنهم. روى لنا هذا الحديث، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، إلى آخر الحديث. هذا الحديث هو حديث عظيم جدا، لعظمة هذا الحديث عده الإمام أحمد رحمه الله ثلث الدين، لعظمة ولأهمية هذا الحديث عده الإمام أحمد ثلث الدين. ما معنى ثلث الدين؟ قال الإمام أحمد رحمه الله أن الدين مبني على ثلاثة أحاديث. إذن إن الحلال بين هذا الثلث، ده واحد على ثلاثة من الدين. الدين يدور على ثلاثة أحاديث. وشنو هي الأحاديث التي ذكرها الإمام أحمد رحمه الله؟ قال: أولها حديث إنما الأعمال بالنية، ثانيها حديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، له حديث عائشة، ثالثها حديث النعمان بن بشير إن الحلال بين وإن الحرام بين. إذن قال الإمام أحمد رحمه الله أن مدار الدين، مدار الإسلام على ثلاثة أحاديث. ابن رجب رحمه الله يوضح ولا يوجه كلام الإمام أحمد، يوضح كلام أحمد ويزيده وضوحا. قال: حديث إن الحلال بين وإن الحرام بين، سلام، قال فيه فعل الواجبات وترك المحظورات والتوقف عن الشبهات. هذا هو الدين. الدين هو إما فعل الواجبات ولا ترك محظورات، معناتها ترك محرمات وممنوعات، أو توقف عن شبهات، هذا هو الدين. قالوا هذه الأمور اللي هي فعل فعل الواجبات وترك المحرمات والتوقف عن الشبهات لا تتم إلا بأمرين. الأمر الأول أن تكون في فعلك للواجبات وترك المحرمات وتوقفك عن الشبهات أن تكون في باطنك مخلصا لله رب العالمين، وهذا حديث إنما الأعمال بالنية، وأن تكون في ظاهرك موافقا لسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا يشهد له حديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو. احنا قلنا أن لكل عمل صورة ونية، كل عمل له صورة ونية، كل عمل له ميزان يوزن به، أو له ميزان لوزن الباطن وميزان لوزن الظاهر. وزن الباطن يكون بحديث إنما الأعمال بالنية، نشوفوا العبد إذا كان مخلص أو غير مخلص. ووزن الظاهر يكون تحت حديث ولا بميزان حديث من أحدث في أمرنا، نشوفوا هذا العمل هل هو موافق لسنة النبي أو غير موافق لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. إذا الإمام أحمد قال أن مدار الإسلام على ثلاثة أحاديث، ابن رجب رحمه الله يوضح هذا الكلام، يوضح هذا الكلام. أبو داود السجستاني رحمه الله صاحب كتاب السنن يضيف حديثا رابعا ويقول: مدار الإسلام على أربعة وليس على ثلاثة، وهو الحديث الذي سيأتي مباشرة بعد هذا الحديث، وهو حديث تميم الداري الدين النصيحة. حديث تميم الداري اللي هو حديث الدين النصيحة، إمام أحمد أو أبو داود قال أن الدين يبنى ومداره على أربعة أحاديث. نعم. إذن حديث اليوم هو حديث عظيم جدا، يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الأحكام ثلاثة: حلال بين واضح لا اشتباه فيه، حرام بين واضح لا اشتباه فيه، أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس لكن يعلمها بعض الناس، لأن النبي ما قالش لا يعلمها كل الناس، قال: وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، معنى كاين قلة تعلم هذه المشتبهات كما سيأتي. إذن هذا الحديث بين الحلال بين الحرام بين المشتبهات، ومن أجل هذه المشتبهات التي لا يعلمها كثير من الناس ذكر هذا الحديث. من أجل المشتبه ذكر النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث. النبي ما ذكرش الحديث من أجل الحلال البين لأنه هذا أمر واضح، وما ذكرش الحديث من أجل الحرام البين لأنه هذا أمر واضح. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحديث من أجل المشتبهات التي لا يعلمها كثير من الناس. مثال الحلال البين أكل الزروع، أكل الثمار، أكل الخبز، أكل اللحم، شرب الماء، هذا حلال بين لا شبهة فيه، هذا حلال بين. إذن هذا مثال للحلال البين. أكل الطيبات، تأكل اللحم، تأكل الخبز، تشرب الماء، هذا تشرب الحليب، هذا حلال طيب وحلال بين واضح لا شبهة فيه. مثال عن الحرام البين الذي لا شبهة فيه، حرام واضح، أكل الميتة، أكل الخنزير، شرب الخمر، الكذب، الغيبة، النميمة، ترك الصلاة، هذا حرام بين لا شبهة فيه. ما كان حتى واحد الآن تتلف له في الأول ولا في الثاني، ما كان حتى واحد يقول لا شرب الماء اختلفوا فيه العلماء، لا ما اختلفوا، شرب الماء حلال، وأكل الخبز وأكل اللحم حلال، والمعاصي ذنوب، والمعاصي كالزنا والغيبة وشرب الخمر، أكل الميتة، الكذب، الغيبة، النميمة، سماع الغناء، هذه أمور حرام لا شبهة فيها، ما فيهاش خلاف، هذه أمور. بقات الآن المشتبهات. المشتبه هذه المشتبه هي منزلة إن صح هذا التعبير بين المنزلتين، لكن هذه المنزلة بين المنزلتين عند من عند كثير من الناس ولا عند عامة الناس التي لا تميز ولا تستطيع أن تميز. المشتبه يجتذبه الحلال من جهة ويجتذبه الحرام من جهة أخرى، ودوك نجيب الأمثلة. المشتبه هو ما يجتذبه يجبد الحلال ليه، كذلك الحرام يجبد ليه، هو في الوسط. إذا نظر الناظر من عامة الناس، ماشي راسخون في العلم لأن راسخون في العلم هذو يعرفوا وين راهو يدور، عامة الناس إذا نظروا في هذا المشتبه لا يميزون، ينظر بعين فيظنه حلالا طيبا، لكن ينظر بعين ثانية فيظنه حراما خالصا. إذن هذا الأمر مشتبه، الحلال يجبد من الجهة والحرام يجبد من الجهة، هو في الوسط. خطات كي تشوف فيه تقول هذا وقيل حلال، كي تعاود تفكر وتشوف مليح تقول وقيل حرام، كي تعاود تفكر تقول حلال حلال حرام حلال حرام، لذلك يبقى مشتبه ما راهوش واضح بين. بخلاف الخمر، الخمر حرام قولا واحدا، ما تبقى تنظر ما وله، أكل اللحم، أكل الخبز، شرب الماء، هذا حلال ما راهوش تارة وتارة، لا، يبقى المشكل الآن في المشتبه. قبل أن نتحدث ولا قبل أن نذكر أمثلة المشتبه، لا تتم معرفة المشتبه إلا بعد أن نبين المشتبه ولا معنى الاشتباه في اللغة ومعنى الاشتباه في القرآن، بعد ذلك نلحق المشتبه في الحديث. الاشتباه في اللغة كلمة مشتبه اشتباه هو الاختلاط والالتباس، حاجة اشتبهت معنى حاجة اختلطت والتبست، مشي بينه ومشي واضح، هذا الالتباس في اللغة. الالتباس في القرآن ولا اشتباه في القرآن هذا سبق وذكرناه، الذي قال الله فيه هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. المتشابه في القرآن احنا تكلمنا عليه هو آيات غير واضحة المعنى وغير بينة الدلالة، وتحتمل عدة معاني، تحتمل عدة معاني. هذا ربي ذكر وبين أن القرآن على قسمين، آيات القرآن على قسمين، محكمات وضحت المعنى وضحت الدلالة وهي أكثر القرآن وهي أصل القرآن وهي أم القرآن، مشتبهات آيات تحتمل عدة معاني وآيات ما راهيش وضحت المعنى وما راهيش بينت الدلالة وهي قليلة بالنسبة للمحكم. الآن طريقة الذين في قلوبهم زيغ وطريقة الذين يخافون الله عز وجل، طريقة الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، يضربوا كلام الله بعضه ببعض ويديروا الفتنة ما بين المسلمين. هذه طريقة الذين يتبعون ما تشابه منه، ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله حتى ينصروا المذهب ديالهم، المذهب الباطل، وماشي شطغم المسلمين، حتى أعداء الإسلام من اليهود ومن النصارى يديوا الآيات التي فيها اشتباه ويحاولوا يشوشوا بها على المسلمين ويحاولوا يدخلوا الشبهة على المسلمين ويحاولوا يزرعوا الفتنة ما بين المسلمين. هذا ربي حذر منهم. فأما الذين في قلوبهم زيغ، أصحاب القلوب المريضة، فيتبعون ما تشابه منه، ماشي المحكم، يروحوا للمتشابه، فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. لكن الراسخين في العلم أصحاب القلوب السليمة يشدوا الآيات المحكمة ويشدوا الآيات المتشابهة، يردوا المتشابه للمحكم. مثال المحكمة: وأحل الله البيع وحرم الربا، آية واضحة جدا. مثال المحكم آية ما تحتملش عدة معاني، أحل الله البيع وحرم الربا، البيع حلال الربا حرام، خلاص ما تطلع ما تحبط ما تسأل ما تستفتي، أحل الله البيع حرم الربا، آية واضحة يفهمها الكبير والصغير، يفهمها اللي قرا واللي ما قراش. أحل الله البيع حلال، حرم الربا حرام. لكن كاين آيات تحتمل، قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم. الآن يجي الذين في قلوبهم زيغ ويقولوا أن الله في كل مكان ويشوش على أصحاب العقيدة السليمة. هذه الآية تحتمل صح، لكن عندنا آيات واضحات، عندنا آيات محكمات تبين أن الله عز وجل ليس في كل مكان، في كل مكان بعلمه صح، لكن هو على العرش استوى بائن من خلقه مستوي على عرشه معهم بعلمه. هذه عقيدة السلف، عقيدة الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم. الرحمن مستوي على عرشه بائن ماهوش مخلط من خلقه أو عن خلقه معهم بعلمه، حاجة ما تخفى عليه. الدليل: يخافون ربهم من فوقهم، ربي ما قاش يخافون ربهم في كل مكان، يخافون ربهم من فوقهم، وربي قال الرحمن على العرش استوى. إذن تفسير الآية: وهو معكم أي بعلمه، لأنه قلنا لازم لوازم، إذا قلنا أن الله في كل مكان هذا يستلزم لوازم خطيرة جدا، يستلزم أن الله تعالى عن قول هؤلاء في بيوت الخلاء، في بيوت الضعارة، في الأماكن النجسة، مش غير في المسجد. المسلم الإنسان ما كاش غير مسجد في الدنيا، كاين مسجد، كاين أشياء جميلة وكاين أشياء منكرة. كي تقول ربي معكم معناتها مع المؤمن، مع العاصي، مع الكافر، في كل مكان، لكن هذا خطأ. إنسان إذا كان ينزه نفسه عن هذه الأماكن، أماكن الرذيلة وأماكن الفاحشة وأماكن النجسة، الله عز وجل باب أولى. لذلك هذه آية متشابه من المتشابه نردها للمحكم. مثال آخر قوله تعالى: بل يداه مبسوطتان. هذه آية فيها تحتمل، قد يقول قائل أن لله يدين كأيدي المخلوقات، ها ربي قال بل يداه، العبد عنده يد وربي عنده يد، هما لا يد ربي كيد المخلوق. لكن عندنا آية أخرى محكمة لا بد أن نرد إليها جميع آيات الأسماء والصفات: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لكن حتى حاجة تشبه ربي، لكن حتى حاجة تشبه ربي. إذا كانت حياته ماشي كيما حياتهم، وذاته ماشي كيما ذاتهم، ولا ماشي كيما ذاتنا، أسماءه ماشي كيما أسماءنا، وصفاته ماشي كيما صفاتنا، وبين المخلوقات ماشي كيف كيف. تقول يد ويد ويد ماشي كيف كيف، يد الدابة كيما يد الإنسان، ويد السيارة ولا يد المحفظة كيما يد الإنسان، إذا الآية دي تختلف، ويد الذكر كيما يد الأنثى، كلش يختلف. إذا كان ما بين البشر هذه الأمور تختلف، الله عز وجل باب أولى، الله عز وجل من باب أولى. وكيقولوا يد الذكر ويد الأنثى، يعني إحنا نقصد واحد الأمر، لأنه يد الذكر بين إنسان كيشوف يد راجل يعرف بلي راجل، يشوف ما يعني كين هكذا أشياء نعومة وكذا وكذا، لذلك من هذا الباب فقط، وإلا هي كيف كيف يعني الأصابع وكذا كيف، كل شيء كيف كيف. نعم، إذا قلنا هذه الآيات المحكمة والآيات المتشابهة، آيات محكمة وآيات متشابهة، إذا الواجب أن الإنسان يرد المحكم أو المتشابه يرده إلى المحكم. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة ابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. المقصود في حديث نعمان بن بشير وبينهما مشتبهات، ما هوش هو المقصود في الآية، الآية شيء، حديث النعمان شيء تاني، ما عنده حتى علاقة حديث النعمان بقول الله تعالى في المشتبه في المحكم والمتشابه، ما عنده حتى علاقة. المحكم ولا المتشابه في الآية هو المتشابه في المعنى اللي ماهوش واضح المعنى وما راهوش بين المعنى، والمتشابه في حديث النعمان بن بشير هو المشتبه في العملي والحكمي. فرق، المشتبه في العمل والحكم. إذن في الآية هي المعنى، وش المعنى؟ المعنى يد كيد البشر ولا يد حديث النعمان وبينهما مشتبهات، قضية حلال ولا حلال، هاوش معناتها في الحكم، في الحكم وفي العمل، نعمل ولا نتركه، حلال ولا حرام، نديه ولا نخليه، في العمل وفي الحكم. إذن فرق ما بين المشتبه في الآية والمشتبه في الحديث، فرق كبير، فرق كبير. ما معنى المشتبه في حديث النعمان بن بشير؟ نضرب ثلاث أمثلة لرجلين واحد، تعرفوا الحالة البين الحرام البين والمشتبه في مثال واحد، راجل ثلاث حالات في رجل واحد، خير ما نجيبوا ثلاث رجال واحد يكفي. رجل خرج للصيد، الدمعة الكنانة تاعو والدمعة السهام تاعو، وقال بسم الله الله أكبر، أرمى الصيد، طح الصيد، لقاه ميت، أداه، هذا حلال طيب. إنسان راح خرج للصيادة سواء بالسهم ولا بالبندقية ولا، بسم الله الله أكبر، أرمى الصيد، أرنب ولا طائر ولا، المهم مات خلاص، بسم الله الله أكبر، طاح ألقاه، كي طاح لقاه ميت، هذا حلال طيب، يروح ياكله وما كان حتى مشكل، خلاص صيادة ما شاء الله، سمى الله عز وجل، مشت الأمور لباس لباس، هذا هو اللي صيده، هذا هو اللي لقاه، يروح يجيب. في يوم الغد غدوة من ذاك، قال خرج صيادة نفس الشيء، بسم الله الله أكبر، ضرب الصيد تاعو، لكن الصيد تاعو كي طاح ما ماتش، قاعد يتخبط في الدم ديالو وهو يشوف، يتخبط في الدم وهو يشوف، ما ذبحوش، ما ماتش وما ذبحوش، قاعد يشوف حتى مات هكذاك، هذا ميت، هذا جيفة ما ينتكلش لأنه ما ذبحوش، خلاه يتخبط يتخبط يتخبط حتى مات، لو كان مات خلاص، لكن ما زالوا حي وما مات، قاعد يشوف فيه حتى مات، هذا حرام بين ما يأكلش الأول ولا نهار الأول معليش يأكل، نهار تاني يخليه، يخليه ما يديش لأنه ميتة جيفة، نهار الثالث خلاص حلال بين حرام بين، نهار الثالث خرج للصيادة، بسم الله إذا المص الصيد تاعو كيحوس عليه ملقاش، الصيد تاعو ملقاش، نقولوا مثال أرنب مثال ولا طائر، خرج ملقاش، بعد غدوة القى هذاك الصيد ميت، بصح فيه زوج سهام، سهم تاعو وسهم تاع واحد ما يعرفوش، الآن هو سمى الله عز وجل، الثاني الله أعلم، الآن هذا الصيد مات بالسهم ديالي ولا مات بالسهم تعلينا؟ الله أعلم. هذا هو المشتبه، ما بانش حلال حرام. حلال بلك أنا قتلته، حرام بلك مشان قتلته قتلوا اللي فلي قتلوا، اللي قتلوا بلك ما سماش الله عز وجل. حلال حرام حلال حرام، هذا هو المثال. الأمثلة واحدة أخرى، كين أمثلة موحو مثال آخر هو كما نقول إحنا موجود. هذا اللحم المجمد، اللحم الكونجلي هذا، لأنك شو واحد يقدر يعني يبصم منه بعشر أصابع باللي خلاص يعني سماه الله عز وجل كده كده يتزم منه يعني 100%؟ شو واحد ما يقدرش. كاين أمور قال لك هامليك والله وأشياء، لكن متيقن 100% باللي خلاص يعني القضية محسومة باللي سماه الله، ومشي جيفة وكده وكده وكده، ومشي أمور أخرى. إنسان ما يقدرش يتزم، إنسان ما يقدر، واحد ما يقدر يتزم. يتزم بالك اللي شاف بعينه، وإحنا أنا جايين اللي شاف بعينه هذا حكيته كيفاش. إذا الأنكش واحد الآن يقدر يتزمن على هذا الحب ويقول إننا نضمن لكم، ممكن تضمن حاجة واحدة شفتها، لكن تضمن فيهم قاع يعني خلاص، خاصة ما راهوش في بلاد الإسلام، ما راهو يجي من البلدان الأوروبية ويعني ولا في قضية ولا تجارة، يعني حتى كيديروا الأخوة الحلال هذاك الختم تاع حلال كاش قضية تجارة، يعني حتى الله أعلم مرة من المرات مقوت لي ولات القضية تجارة داروها حتى في الحوت مذبوحة الطريقة الإسلامية، حوت مذبوحة الطريقة الإسلامية، يعني ولا تشغل جوز أختم وجوز وجوز داروها حتى في الحوت، الحوت مذبوحة الطريقة الإسلامية. إذن ولات قضية تجارة ولات قضية ربح الإنسان. هذه شبهة، كاين اللي يقول حلال لأنه سمعنا واحد كذا وداروا لنا وراوا لنا خطرة باللي راهم يذبحوا مذابح إسلامية، كاين اللي يقول لا لا سمعتنا وقالوا لي باللي قضية فيها شبهة. إذن هاي وش معناتها الشبهات؟ ما بان حلال ما بان حرام، لكن عند من ما بانش حلال ما بانش حرام ماشي عند كاع الناس، ماشي عند كل الناس، نعم عند كثير من الناس، أكثر الناس ما على بالهمش إلى هذه من الحلال الطيب ولا من الحرام الخالص. ما دام هذا الأمر ما بانش، إذا الناس تجاه هذه الشبهات ضربا، الناس في معاملتهم للمشبوه على قسمين. القسم الأول من يتقي الشبهات، يتقي الشبهات، يشك في حاجة يتقيها طلبا لسلامة الدين وطلبا لبراءة العرض. إنسان يحوس على سلامة دينه ويحوس على براءة عرضه ويحوس على السلامة، بمجرد شك حلال ماشي حلال حرام ماشي حرام، قال أنا كي الطير كي هذا اللحم ما ناكلش خلاص، إلا ما كلاش ما راحش يموت ما ناكلش خلاص. هذا شيء محمود جدا، وهذا ورع مشكور عليه صاحبه، هذا ورع، هذا طبق قول النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دع ما شككت فيه إلى ما لم تشك فيه. هذا قال النبي، دخلك شك في حاجة خليها، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الأول أدى بهذا الحديث وعمل بهذا الحديث، وهذا الأول هذا ورع يخاف ربي، وهذا رجل صالح، هذا محمود ومشكور على هذا السعي، هذا أفضل الناس. إنسان اللي دخله الشك حلال حرام ربما هكذا ربما هكذا وش يدير؟ قال خلاص أنا ما بقاش نتعب في روحي وما كاش حاجة رسمية، قال خلاص أنا ما ناكلش نبدل نشري حاجة أخرى. قال هذا الطير هذا الله ديالي ماشي ديالي، ما نديش غدوة إن شاء الله نخرج الصيادة وخلاص. هذا هو، هذا أسلم الناس، وهذا الإنسان صان دينه وطلب السلامة لدينه وعرضه، وهذا اللي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم فمن استبرأ لدينه فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. طلب البراءة لدينه وطلب البراءة للعرض دياله، إنسان اللي اتقى الشبهات، هذا مدح النبي، اتقى الشبهات خلاص. أنا ما إن الحلال بين إن الحرام بين وبينهما مشتبهات، من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. خلاص هذا خرج من الخلاف وراه مهني وهذا مأجور عند الله عز وجل على اتقاء الشبهات وعلى تعامله بالورع رجل ثاني، هذا رجل ثاني فعل هذا المشبوش وأكل هذا المشبوش، لأنه هو يعلم عنده قرائن وعنده بعض الأدلة على أن هذا المشبوه من الحلال الطيب. هذا رجل، احنا وش قلنا؟ قلنا قال النبي صلى الله عليه وسلم وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير. هذا ما هوش من الكثير، هذا راهو من القليل. 90% ما يعرفوش، هذا راهو من 10%، ما عنده حتى علاقة بهذوك. هذا يعرف، كيفاش يعرف؟ هذا ربي عطاه العلم، وهذا من الراسخين، عنده أدلة، عنده قرائن. بنا طلع حبط اجتهد الحق الواحد النتيجة، هذا لا حرج عليه. إذا كلا هذا الطير مثلا، وإذا كلا هذا اللحم مثلا، لكن لو يتقي لكان خيرا له، وهذا هو الأفضل، وهذا هو الأحسن، وهذا هو الأكمل. لو يتقي هذين الأمرين لكان خيرا له ولكان أسلم له، لأنه ما راهيش كل الناس تعرف الطريقة التي توصل بها هذا الرجل للنتيجة، الطريقة التي أوصله إلى تلك النتيجة. ماشي كل الناس تعرف، مادام ماشي كل الناس تعرف، ربما حيتكلموا فيه ويتكلموا في دينه ويتكلموا في عرضه. قل لك شوف شوف، زعم إنسان صالح ويأكل جيفة، هو يقول لا لا، صح الناس ما على بالهاش، الناس ما تحوش تفهم. قل لك شوف، زعم إنسان صالح وزعم يشار إليه وكذا ويدير هذا الشيء. الإنسان ولا حرص الإنسان على كف ألسنة الناس في دينه وعرضه ليس من الأمر المذموم، ولا يعتبر من الرياء ولا من السمعة. إنسان كي يحرص باش الناس ما تتكلمش فيه ويغلق لهم كاع البيبان، يحرص وما يديش أشياء باش الناس ما تتكلمش فيه. هذا ماشي حاجة ماشي مليحة، حاجة مليحة. ما يقولوا، ما يجيشكش واحد يقول له انت يا عندك الرياء وعندك انت السمعة وعندك حب الظهور على جال الناس، راك توري لهم زعما. لا لا لا، إنسان حرصه على كف ألسنة الناس من الخوض في دينه وعظه، هذا أمر محمود وهذا غير مذموم. ودليله حديث النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين، النبي صلى الله عليه وسلم جاءته صفية زوجته، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف، وجاءته ليلا، تكلم معها النبي وتكلمت معه. لما أرادت أن ترجع إلى بيتها رافقها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني خطوات نبي ومرأة، واحد ما لبلوش كون نبي ومرأة ستراء ما تبانش. مر رجلان من الأنصار رأي النبي صلى الله عليه وسلم مع امرأة في الليل، فأسرع. قال صلى الله عليه وسلم على رسلكما، إنها صفية بنت حويي. قال سبحان الله يا رسول الله. قال إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا شرا، أو قال شيئا. قصة وقعت للنبي ورسول الله. جاءت صفية زوجته، صفية بنت حويي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، أم المؤمنين صفية، جاءت. وكان النبي جالس في المسجد اعتكاف، وجاءت في الليل، كان بيتها قريب من المسجد، جاءت في الليل. النبي صلى الله عليه وسلم كي خرجت مشى معها خطوات، والنبي يمشي معها خطوات يجوز زوج من الأنصار، زوج من الصحابة من سكان المدينة. كي شافوا النبي مع امرأة، احنا ما نقولوش مع صفية، نقولوا شاف النبي مع امرأة مش باينة مغطية كاع، زربوا ثم كما نقولوا احنا جازوا يجريوا. ممكن يقول لك رسول الله معك شي وحده ولا ما نحرجوش ولا كاش كلام، النبي قال لهم على رسلكما ما تجروش، وعليش أقوم تجري؟ إنها صافية بنت حويي. هذه ملتي بلا مجري وبلا صحابيان. واش قالوا؟ قالوا سبحان الله يا رسول الله، كما نقولوا احنا، وعلاش احنا شكو فيك؟ انت نشكو فيك. سبحان الله يا رسول الله. واش قال لهم النبي؟ قال لهم ان الشيطان يجري من الانسان مجرى الدم، واني خشيت ان يقذف في قلوبكما شرا او قال شيئا. قال لهم الشيطان راه يجري في العبد كله ويجري الدم في العرق. خفت كاش ما يدير لكم في قلبكم. صح دوكا ما قلتوش، بلك واحد يقدوي ينوض كش ما تخدم له في راسه. يبدا يقول صح انا شفت الباحة رسول الله مع واحد المرأة. شكون هذيك المرأة؟ ومن بعد واحد يقول له انا ثاني شفته. ومن بعد علاش النبي قطعها لهم؟ تم كقاد النبي يقول لهم دبروا لسانكم، انا صافي مع ربي وانا بريء مع ربي. شك ما تشكش، ظن ما تظنش، هذاك شي شغلك. لكن لا لا، طلب النبي البراءة لدينه، وطلب النبي البراءة لعرضه، وحرص النبي عليه الصلاة والسلام على كف ألسنة الناس. إذا الإنسان ما يديش برك الأمور يقول أنا مع الباب حتى واحد، اللي يحب يهضر يهضر، المهم أنا مع ربي أنا صافي. صح أنت مع ربي راك صافي، لكن ما تديش هذه الأشياء. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نضربوا مثال إنسان مثلا، إنسان مثلا نقول إحنا إنسان ظاهره الصالح ومستقيم، وكان حب يصرف مثلا، راح يصرف ما القصص، ادخل للمخمارة، دخل للمخمارة باش يصرف. هو صح نقول، ولا دخل يحوث على صاحبه، ما نقولوش يصرف باش ما يتخلطوش دراهم الحلال بالحرام. دخل يحوث على واحد جار ولا كاش واحد راح يصبغ ولا، المهم دخل عنده صلاح. هو في نفسه يقول لك انا ما دخلت نسكر، ما عندي علاقة بشراب، ما نحب شراب ونحارب شراب. لكن الناس شافتك باللي دخلت، الآن راح تقدر تسكت كاع الناس. أقل شيء يقول كلمة، وحتى كي تقول الآن ربما اللي شافك أكثر من اللي راح يسمع. أنت تقول بصح اللي شافك واللي يسمع ماشي كيف كيف، راح يدير شبهة، يدير شبهة ويولي من بعد يولوا الناس يتكلموا عليه ويقول لك شفناه وصح شافوه. صح هو ما شرب، ما شرب، ما عجبه الحال، ما كان راضي، دخل غلطة. مثال دخل غلطة، دخل غلطة، لقى روحه داخل محل لبيع الخمور كذا، العصير الخمور، راح يشري مثال العصير، لقى روحه النشف. هذا إنسان، هذا راهو دار حاجة، يعني حاجة تشوبها الناس تقول سبحان الله شو كذا. لا، هذا الإنسان يكف ألسنة الناس، ما يدش هذا الشيء. مثال آخر، ساعة المطلية بالذهب، ساعة المشللة بالذهب، هذه العلماء يقولوا جائزة، ماشي ذهب، مشللة بالذهب. هذه افتوا العلماء بجواز أن يلبسها الرجل. لكن الآن كل ما تمشي تهضر مع الناس قلهم لا لا والله غير ماشي ذهب مشللة، والله غير ماشي ذهب مشللة، يعني شحال تاعي. واش قالوا؟ قالوا حتى ما لا ينسب الرجل التقصير، حتى لا يتهم في دينه، ما يلبسهاش، ما يلبسهاش. لأنه دوك الآن كل واحد راح يتلاقى بك يقول لك أوه ساعة عذهب، لازم تحكي له باللي ماشي ساعة عذهب وهذه ساعة مشلة. خلاص تاني ثالث الرابع كي اللي شافكم أهضرش معك يقول لك شوف الله غير لبس ساعة شبة عذهب. الآن دوك وش دي يعني دي لافتة الآن تمشي ونحيها وخلاص، نحيها وخلاص، حتى ترفع على نفسك العناء والكلام وكثرة الكلام وتدير روحك في الحرج. إذن هذه شبهات، هام شبهات هي صح، إنسان يرفع الشبهات عن نفسه. إذا قلنا الناس تجاه شبهات على قسم، قسم لا تلقى الشبهات وهذا استبرأ لدينه وعرضه، وقسم فعل الشبهات على أساس أنها ليست بشبهة عنده، لأنه يعلم صواب ويعلم صحيح من الخطأ. لكن هذا من الأفضل ومن الأولى، وحتى يكف ألسنة الناس يخرج من كل هاد الشبهات، يخرج من هاد الشبهات كلها حتى يسلم ويسلموا الناس. أما هذيك تاع ما على بالي بحتى واحد، أنا المهم أني صافي مع ربي، اللي حب يهضر يهضر، بطل بطل بطل بطل بطل، الإنسان تضيق عليه الدنيا، لأنه كاين الناس قالوها لكن من بعد وين يدور يحس الناس تتكلم عليه تتخازر عليه، إذا ضحوا في الضيق علاش؟ إذا ضحوا في الضيق لا، الإنسان يبين والإنسان يتقي أفضل. كذلك نوع ثاني من الناس كي يوقع في الشبهات، ما راهوش لأنه يعلم الحالة المنحرم، يوقع في الشبهات اتباعا للشهوات واتباعا للهوى. هذا رجل اللي يدير الشبهات ويفعل الشبهات اتباعا لهوى، هذا قد وقع في الحرام. فرق بين الأول اللي خدمها على العلم وبين الثاني اللي خدمها عن هوى. الثالث الثاني هذا اللي خدمها عن هوى فعل الشبهات ولقى طائر ولا لقى صيد فيه سهمان وكلاه مباشرة، ما حوش يفهم لا حلال ولا حرام، لقى اللحم كلاه مباشرة ما حوش يفهم حلال حرام يهمنيش، أنا المهم ناكل وخلاص. لقى حاجة بالك ديالو بالك ماشي ديالو امسحها، قالك خلاص ديالي. هذا إنسان وقع في الحرام. وش قال النبي؟ فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام، المقصود هذا العبد. إذن هذا الحديث كل واحد المقصود دياله، من اتقى الشبهات، من وقع في الشبهات. الناس ماشي قاعدين كيف، كل واحد كيف حكيته مع الشبهات، كاين اللي ترك، كاين اللي فعل ولا حرج عليه وإن كان الترك هو الأولى، وكاين واحد افعل وحرام عليه كيف فعل اتباعا للشهوات. العلماء في تفسير قوله صلى الله عليه وسلم فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام فسروها على معنيين. المعنى الأول وقع في الحرام بمعنى أن الطريق التي سلكها ستؤدي به في نهاية المطاف إلى الحرام، بالتدرج والتسامح سيقع في الحرام لا محالة. اليوم كل المتشابه ولا اليوم كل اللي فيه شبهة، غدوة كل اللي فيه شبهة غير غدوة بين الحرام. يجي الشيطان يقول له انت يا ودي ظل تاكل في الميتة، كمل عليها وكل ميتة صافية، وانت خلاص انت حياتك قاعد وانت تاكل في الميتة، خلاص يوقع في الحرام. إذن يتدرج. هذا هو المعنى الأول لقوله صلى الله عليه وسلم فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام. وهنا يقول النبي في هذا الحديث في رواية البخاري من اجترأ على ما يشك فيه من الحرام أو شك أن يواقع مستبا. من اجترأ على ما يشك فيه من الحرام أو شك أن يواقع مستبا. الإنسان اللي يتجرأ على الحاجة المشكوكة، وهي رواية في هذا الحديث رواية عند البخاري، إنسان اللي يكون يضاف المشكوك ويتعامل بالمشكوك ويأكل المشكوك ويشرب المشكوك، هذا المشكوك المشكوك المشكوك يجي نهاون يأكل الحرام الصافي ويشرب الحرام الصافي، خلاص قلبه مات، خلاص راهو يدنا راهو يلعب بالنار، يجي نهاون تحرقه. وهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل والسارق يسرق الحبل فتقطع يده. هذا حديث رواه يعني هذا حديث كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه لعن الله السارق يسرق الحبل ولا يسرق البيضة فتقطع يده، ولعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع يده. هنا يكون ولي والشرع تاع ربي عز وجل، إنسان اللي سرق البيضة ما نقطعلوش يده، على خاطرش القطع عنده حد، لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا. ربع دينار ذهبي، دينار ذهبي اقسموا على أربعة، معناه ربع دينار ذهبي دي 4.25 غرام، اقسم 4.25 على 4 تعطيك غرام فاصل، اللي سرقت هذيك القيمة فما فوق تقطعوا له يده. هذه هي ماشي أي حاجة، ماشي سرق حاجة سرق بيضة تقطعوا له يده، كل حاجة عندها يعني في الشرع كل حاجة واضحة، لا قطعة إلا في ربع دينار فصاعدا. هنا بصح النبي وش قال؟ قال لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل، يسرق حبيلة شحال ذهبي، يسرق الحبلة فتقطع يده. كاين علماء قال لك البيضة ماشي المقصود بها البيضة، المقصود بها بيضة الحلب هذيك اللي حطوها على الراس، والحبل ما هوش مقصود به الحبل، هذا المقصود به الحبل اللي يربط به السفن، هذا يعني شوية تكلف. لكن كاين علماء قالوا وهو الشاهد وعلاش جبنا الحديث، قالوا المقصود بالبيضة بيضة والمقصود بالحبل حبل، وعلاش ولا وش يقصد النبي ولا وين حب يلحق النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث؟ لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده. احنا وش قلنا؟ قلنا معنى من معاني قوله صلى الله عليه وسلم فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام، التدرج والتسامح والذرائع التي توصلك إلى الحرام. هذا رجل وعلاش سرق بيضة وقطعوا له يده؟ هو مش على جل بيضة، صح؟ كي بدأ بالبيضة، اليوم سرق بيضة، غدوة سرق زوج، غدوة سرق جاجة، جنهاوي الدبقة، قطعوا له يده، سرق. باش بدأت الحكاية السرقة؟ بدأت حكاية السرقة بالبيضة. قال معليش لا حرج، بيضة دوكا ولا خمس حبات بيضة ولا عشر حبات بيضة دوك، هذه معليش عفى الله عما سالف. ابدأ اليوم بيضة، غدوة بيضة، غدوة بيضة، ومن بعد زوج، ومن بعد ثلاثة، حلات. الشيطان عمره ما يقول للعبد كفر بالعقل. اليوم زين له بيضة، وغدوة زين له زوج بيضات، غدوة زين له بلاطو، ومن بعد بقى خلاص. ولا الآن بيضة يشوفها والو، ولا البلاطو تاع البيض يشوفه والو، خلاص والف. جن هاد دجاجة، والشيطان قال له واش غير انت اللي ديت الناس راهي دات الارض ودات السيارات ديت دجاجه واش دات مدات والد ماش. ابدا حلات له حلات له، جا النهار وين سرق حاجه اللي اليد ديالو لازم تتقطع. باش بدا حكايه البيضه، كيف الحبيله، اليوم سرق حبيله، غدوه سرق كادنه، غدوه سرق مفتاح. جا النهار وين اصدم على دار واحد ولا سرق حاجه، نعم اصدم على دار واحد ولا على سياره واحد، وطبقوا عليه شرع الله عز وجل وقطعوا له يده. حكاية اليد اللي تقطعت هي قصة البيضة، بدأت القصة بالبيضة، خلاصت بقطع يد. ها وش حاب يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ لذلك وش قال؟ لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. إذن العلماء وش قالوا؟ قالوا مقصود بهذا الحديث وجه من الوجهين أن الإنسان يبدأ يتدرج ويبدأ يطلع يعني حبة بحبة، ويبدأ يتسامح. اليوم هادي وغدوة هادي، معليش معليش، مدى توالو مدى توالو، حتى انها يطيح الفاس في الراس، حتى انها يسرق حاجة كبيرة، حتى انها يدخل للسجن. الناس معروفين بدأ بزاف الناس حكايته ميدا، كاي اللي كان يسرق حوايج خفاف، نهار دا حاجة كبيرة أرموا في السجن وضرب. بدأت الحكاية بقصة، القصة هذه كبدأت بحاجة والو، بدات امور تافهه جدا، بدات يدخل للمخبز يدي خبزه، ومن بعد بدات كذا، حتى نهار راح على انسان يبيع الذهب وسرق له الذهب. هي بدات بخبزه، تقول له اول مره سرقت، يقول لك اول مره سرقت رحت عند المخبزه وديت خبزه، خلاص تعليه من الانسان من الاول يقطع. خلاص هذا لا يجوز، حرام. الدين هذا فيه سد الذرائع وسد الطرق الموصله الى الحرام. اذا هذا المعنى الاول. المعنى الثاني، ما يدرك أو ما يدري مرتكب الشبهة أنه كان قد يكون وقع في الحرام وهو لا يدري. احنا قلنا قادر يكون سموا عليه، قادر يكون ما سموش عليه، بالك ما سموش عليه هو القول الصحيح. على هذا الآن 50% 50% صح، بالك في نفس الأمر في حقيقة الأمر ما سموش عليه 100%. احنا باكلي معنا بناش أكلت الحرام الصافي 100%، أكلت الميتة وأنت لا تدري، إذن وقعت في الحرام. إنسان باش يجتنب ما يتبعش الهوى ويجتنب وما يأكلش، إلا قلنا إذا كان عنده علم، وحتى صاحب العلم أتركها لله عز وجل، حتى تطلب البراءة لدينك وتطلب البراءة لعلمك. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ثم قال صلى الله عليه وسلم كراعي يرعى حول الحمار يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارم، ألا وإن حمى الله محارم. ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل، وإحنا أحاديث بزاف فيهم الأمثال، وربي قال وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالم. الإنسان كي تضرب له المثل يفهم مليح. إذا الأمثال كاين في الكتاب وكاين في السنة. ربي ضرب النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثل، قال كالراعي يرعى حول الحيمة. الراعي باين، يرعى باين، الحيمة، الحيمة السلطان ولا النائب ولا بلغة العصر الوالي ولا رئيس البلدية، يشد قطعة أرض مباحة يحميها، ممنوع استعمال هذه الأرض، هذه أرض لمشروع كذا وكذا ملك الدولة، خلاص إنسان يحميها. السلطان ولا النائب ولا الحاكم ولا رئيس البلدية، كل عصر عنده أسماء ديالو، رئيس البلدية ولا الوالي ولا رئيس الدائرة ولا رئيس الجمهورية المهم ولا وزير ولا، يقول لك هذا الأرض كذا الطول على كذا العرض محمية، إذا فيها لافتة ملك دولة ولا ملك عمومي ولا كذا ولا مشروع دولة، المهم كراعي يرعى حول الحمى. إذن هذه الحمى، هذه اسمها الحمى، أرض محمية ممنوع الدخول. ونقولوا إذا كانت مثال فيها النبات وفيها يعني أشياء هكذا، فيها حوايج يعني يسحقهم العبد، يسحقهم المواشي والدواب. قال كراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، يوشك أن يرتع فيه معناه يوشك أن يقع فيه. الآن واحد قلنا عنده أرض محمية، هذا الأرض فيها زرع وفيها نقولوا نبات، فيها يعني أشياء ممنوع أنك تدنها، ما تدي ما تأكل ما تنحي ما ولو لأنه راح تفسدها، ممنوع. إنسان عنده الكباش وعنده يعني المال كما يقول، هاو الحدود الكباش دياله والأغنام دياله راهي تدور حول الحيمة، صحية ما يشتاكل راهي تاكل منا، وشنو خلاها؟ خلاها تدور غير لهنا، قال ما تدخلوش وعسهم باش ما يدخلوش، لكن تاكل قرب الحدود، الحد اللي داره والحيمة اللي حماه، هذاك المال راهو ياكل. ماشي يجي نهار وين مادام هو يدور قدام الحيمة، يجي نهار طول ولا يقصر وين يفلت له كبش ويدخل للحيمة وياكل، يجي نهار طولت ولا قصرت عام عامين عشر سنين عشر سنة، يجي نهار وين المال ديالو في رمشة عين في غفلة يلقى المال ديالو داخل الحيمة، يجي نهار. واش قال النبي هنا يضرب المثل كراعي يرعى حول الحيمة، حبي يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم باللي الإنسان ما يدش شبهات، هام حدود الله، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، أهم حمى الله المحارم الحدود، كاين أشياء دير كاين أشياء مديش كاين أمور ما تدناش، حدود الله إنسان ما يخترقهمش، إنسان ما يتعداش حدود الله، كيما الراعي اللي عنده الغنم ما يتعداش حدود الملك ولا السلطان ولا النائب ديالهم. إذا تعدى الراعي ورحلوا الأغنى ودخلوا الملك الغير سيعاقب في الدنيا، يعاقب، يقولوا تعمل هذا الغانم فلان بن فلان أديه يديروا له غرامة ولا يسجنوه ولا يصادوا له المال، يصادوا له المال ويقولوا خلاص. وعلاش؟ انت دنا لك لافتة ودنا لك حدود وبينا لك، وانت في كل مرة حضرناك وقلنا لك يا ودي أكثر من مرة جوك الشرطة وقالوا لك رد بالك، هذه حدود الناس وهذا رزق الناس، وقلت لهم على بالي معليش، وقعت الدور في الحدود في الحدود في الحدود حتى نهار وقع اللي وقع، قلت ما على باليش ولا واش تقول، ما تقول والو، انت كنت تلعب بالنار وكنت تدنى للحدود. النبي ضرب المثل على الشبهات، الإنسان اللي يوقع في الشبهات واللي يأكل الشبهات واللي يشرب الشبهات واللي يتعامل بالشبهات يجي النهار وين يطيح في المحارم كما طاح صاحب الأغنام في ملك الغير. أو شوفوا سبحان الله هذا الحديث، النبي ضرب المثل ما كاش اللي ما يفهمش الآن، يضرب المثل بأرض وكدا ومحميات وأمور، كراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع، يوشك أن يقع، يجي النهار وين يطيح. ألا وإن لكل ملك حمى، كل ملك عنده حاجة حماها، ألا وإن حمى الله محارم. إذن هذا الحديث يضرب فيه النبي المثل ويبين، وهذا الحديث قاعدة عظيمة في باب سد الذرائع. الذرائع هي الطرق الموصلة إلى الحرام، الإنسان الطريق اللي توصله الحرام ما يدخلهاش، ماشي يقول لك لا ندخل على بالي كي قريب نلحق الحرام نحبس، ما تقدرش، تغفل إنسان ما يقولش لا معليش أنا على بال، ما تدخلش ابتداء ما تدخلش للحرام، ولا ما تدخلش ابتداء ما تدخلش للطريق اللي حيفتح لك الحرام، ولو بعد سنة ولو بعد سنتين ولو بعد عشر سنوات، لأنه إذا فتحت الباب وديت الطريق إذا بدأت المسيرة، بدأ المسيرة، ما توقعش اليوم توقع هذا وخلاص، أنت الآن راك في خطر، حبيت تخرج من الخطر عاود تخرج من الباب تاع الشبهات، خلي روحك في الحلال الطيب، خلي روحك في الأكل الطيب، خلي روحك في الشرب الطيب، خلي روحك غير في الحلال. الحمد لله الحلال الطيب يكفي ويغني ويغني الناس. وعلاش الإنسان يحوس على المشبوه ويستفتي غير في المشبوه ويعجبه غير المشبوه؟ علاش شكيت في هذا اللحم؟ كاين لحوم أخرى ما قدرتش عليهمش ما داكلهمش. واش من فايدة الإنسان يكذب على نفسه؟ أولا مشبوهة من ناحية شرعية، ثانيا من ناحية طبية. وانا على بالك واش اكثر كاش واحد يعني الأنتيقة ما كاش ثقة، ناس كفار لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. إنسان إذا ما يأمنش يجيك من هيك؟ إذا كانوا المسلمين يغشوا، إذا كان المسلم يذبح الحمار ويوكله للمسلمين، الكافر واش راح يدير؟ إذا كان هذه بالمسلمين، المسلم وكله للمسلمين الحمل الحمار، ماشي خطأ ماشي زوج وماشي غير في الجزائر، في الجزائر وفي مصر، وكلوهم وما يخافوش ربي عز وجل، المهم الأرباح، المهم الأموال، ويحلفوا بالأيمان المغلظة غير هذا اللحم كذا. إذا كان الآن الغش والخداع، تقول تروح تشري يعني اللحم تاع الخروف يبيع لك اللحم تاع النعجه ويحلف بالايمه المغلظه، وعندهم طرق عندهم الحيلات يشدوا الخصيات تاع الخروف يربطوهم في الاخر في المعزق ويبيعوهم ويحلف بالله. هذه امور واضحه، اخرج على بالله تشوف امور واضحه، يخيطوهم بالخيط يعني اذكياء. يعني الانسان علاش كيروح يشري الكبش؟ يشوف يبحث على هذوك كما يقول لهم ليرونيو، هذوك يشوفوا هما واش يديروا لهم، ينحيوا يشدوا يعني النعجه ويربطوهم يخيطوهم. انت كي تشوف تقول ما شاء الله، ويقطع لك وتروح للدار فرحان. هي حكايتها كاع مخي، الناس ما تخافش ربي. هادو اذا حكينا على المسلمين مال الذين كفروا واش تقول عليهم؟ يبيع لك ماشي غير الجيفه، يبيع لك يعني السم ويقول لك ليجوز الحرج. اذا هذا الحديث يعلمنا انه كاين حلال بين، حرام بين، مشتبه إنسان يتقيه. على كل حال مازال يعني قطعة من الحديث نكملوها المرة الجاية، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، إذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. باش ربما نجيبوا واحد القصة يعني نقراوها من الكتاب، لأنه قصة طويلة بزاف بزاف بزاف بزاف. حدثت مع واحد صحابي اللي هو تميم الداري، واحد القصة يعني أرواها النبي عن تميم، مشي تميم عن النبي. إن شاء الله المهم بالك سمنا الجاي إن شاء الله نجو نقراوها. إذا توقفوا عند هذا الحد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.